ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ في نوع جديد من أنواع الصلوات، وهي صلاة الخوف. الحقيقة هي يعني مقصود الخوف إن هي بمعنى الخوف من مكر العدو، بمعنى إن إحنا لما بنصلي بنخاف إن العدو ينكر بينا ويهجم علينا في الوقت إيه بتاع الصلاة ده، وتسمى صلاة الحرب أيضا. واخدين بالكم يبقى إذن هي الخوف من مكر العدو، إن هو ينكر بينا يخلينا بقى بنسجد ويروح إيه هاجم على المسلمين وهم بيصلوا. الحقيقة إن دي الصلاة الوحيدة سبحان الله اللي بيتخلف فيها المأموم عن الإمام. احنا يعني العام الماضي درسنا إني إنما جعل الإمام ليؤتم به. مفروض إن أنا لما بيكبر الإمام المأموم بيكبر، لما بيركع الإمام المأموم بيركع، لما بيسجد الإمام المأموم بيسجد. لكن هنا بقى لا، هنلاقي إني المأموم يتخلف عن الإمام، يعني قد لا يتبع الإمام في بعض حركات الصلاة. يعني بيقال إن هي ليس لها سجدة سهو، سواء بقى الإمام كان في سهو من الإمام أو المأموم، ولكن ده يعني في خلاف. طيب، هي ليها أكتر من هيئة، هنبتدي ندرس هيئة هيئة، بس خليكوا مركزين معايا لأن هي بتختلف عن يعني في الهيئة بتاعتها عن صلاة الجماعة شوية. طيب، هنا بيقول لك أول هيئة معانا حديث رقم 500 عن صالح ابن خوات رضي الله عنه، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذات الرقاع، يعني في غزوة ذات الرقاع، صلاة الخوف. طيب إزاي بقى؟ أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. طيب، هي في البداية النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الجيش نصفين، جيش بيبقى في اتجاه العدو واقف عشان يحرس المسلمين اللي هيصلوا في اتجاه العدو، في اتجاه اللي العدو المفروض ها يعني يبتدي ان هو يحاربهم في اتجاه وهم واقفين، والطائفة التانية نص الجيش التاني بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعة مع نص الجيش ثم ثبت قائما. ركع ركع يعني ايه؟ يعني كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وركع وسجد السجدتين، دي كده ركعة كاملة صلاها بنص الجيش. بعد كده وقف عشان يجيب الركعة التانية. النبي بقى إيه؟ ثبت قائما، يعني فضل واقف زي ما هو. طيب، والمأمومين أتموا لأنفسهم، يعني صلوا ركعة تانية كاملة وقالوا التشهد وسلموا وإيه وانصرفوا. طيب، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، راح نص الجيش اللي بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة لوحده. طيب وبعد كده سلم، وبعد ما سلم راح هو اللي وقف في اتجاه العدو، والطائفة التانية او نص الجيش التاني جه واصطف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي، وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة. الطائفة التانية احنا قلنا ان النبي ايه وقف ايه ثابت، وصلى ركعة مع الطائفة الاولى وبعد كده وقف ثابت. جت الطائفة التانية اللي هي نص الجيش التاني، وقفوا اصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. طيب التي ايه بقيت، وكده النبي صلى ركعة مع الطائفة الاولى وصلى ركعة مع الطائفة التانية، كده النبي ايه صلى الصلاة بتاعته كلها. طيب لما النبي صلى مع الطائفة التانية او نص الجيش التاني الركعة، فضل جالس تحت، جالس واتموا لانفسهم اللي هم ايه نص الجيش التاني راح. خدي بالك نص الجيش التاني صلى ركعة واحدة بس مع النبي، راح نص الجيش التاني قام وجاب الركعة التانية وجلس وتشهدوا، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه سلم وسلموا ايه معه. مفهوم كده؟ هم كملوا، عشان انا قلت ايه هم كملوا، دي ايه للطائفة التانية نص الجيش التاني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة والنبي جلس. هم عملوا ايه بقى؟ قاموا جابوا ركعة تانية، طبعا ركعة تانية ايه كاملة، قراءة الفتحة ومتأثر من القرآن وركوع وسجدتين، وبعدين قعدوا قالوا التشهد. بعد ما خلصوا التشهد راح النبي صلى الله عليه وسلم ايه سلم، وهم ايه سلموا معي. ماشي كده؟ مفهومة ولا عيد تاني؟ طيب دي اول هيئة او طريقة لصلاة الخوف. في طرق تانية فعلها النبي، او كيفية تانية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا حديث ابن عمر، حديث رقم 501 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو. برضو النبي صلى الله عليه وسلم هيفعل ايه؟ الجيش هيتقسم نصين، نص في اتجاه العدو والنص الثاني مع خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى بنص الجيش الأول، صلى بهم ركعة كاملة، قراءة تكبيرة الإحرام والفاتحة وما تيسر من القرآن والركوع، وسجد بهم السجدتين. بعد ما سجد بهم السجدتين، هما كده إيه صلوا ركعة كاملة صح، انصرفوا، وإيه انصرفوا مكان الطائفة اللي كانت إيه في اتجاه العدو. خدي بالك دول صلوا إيه ركعة واحدة بس مع النبي، وراحوا هما وقفوا للحراسة، وجت الطائفة التانية. شوفي، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. الطائفة الثانية جت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى بهم ركعة كاملة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد وسلم. طب هم عملوا ايه؟ الطائفة التانية قامت وجابت الركعة التانية. شوفي هنا، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. المأمومين بقى اللي هم الطائفة التانية، قام كل واحد فيهم، النبي سلم بقى كده خلاص، لان النبي كده صلى ركعتين. هم عملوا ايه بقى؟ هم كده صلوا مع النبي ركعة واحدة، راحوا قاموا جابوا الركعة التانية، وكل واحد لوحده طبعا قاموا جاب الركعة التانية وقالوا التشهد وسلموا. طيب كده الطائفة التانية صلت الصلاة كاملة الركعتين، لكن الطائفة الأولى صلت ركعة واحدة صح مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى هي واقفة في اتجاه العدو، هتيجي الطائفة الثانية اللي هي صلت الركعتين هيقفوا في اتجاه العدو مكان الطائفة الأولى، والطائفة الأولى كل واحد فيهم يصلي ركعة لوحده، عشان كده ايه؟ يبقى كده ايه؟ الصلاة كاملة، كل واحد ايه؟ يصلي ركعة، لان هم صلوا واحدة بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بقى ايه؟ يصلي لوحده ركعة تانية. شوفي هنا، ثم سلم وقام هؤلاء الى الطائفة الثانية فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى المقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، وظهروا أن الطائفة الثانية والت بين ركعاتها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. يبقى الطائفة الثانية دي صلت مع النبي الركعة الثانية والنبي سلم، وهم قاموا جابوا إيه؟ الركعة الثانية وجلسوا للتشهد وسلموا. خلاص كده الطائفة التانية دي خلصت الصلاة كاملة. طب الطائفة الأولى ما صلتش الركعة واحدة، هيبدلوا، الطائفة التانية تقف في اتجاه العدو والطائفة الأولى كل واحد فيهم يصلي الركعة اللي ناقصة. دي هيئة تانية، مفهوم ولا أقولها تاني؟ مفهوم يا سلة تالتة ولا أعيد تاني؟ مفهوم؟ طيب كويس جدا. نيجي بقى للهيئة التالتة، والهيئة التالتة راوي الحديث جابر بن عبد الله بيقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. طيب ايه بقى الطريقة دي؟ هنا في الهيئة دي العدو في اتجاه القبلة بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين ان المسلمين كانوا بيتجهوا الى بيت المقدس، الى بيت المسجد الحرام، فهم العدو في اتجاه القبلة. طيب النبي بقى صلى الله عليه وسلم هيصلي ازاي؟ راح النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام، وصف الجيش وراء صفين، صف خلفه وصف ايه يليه، يبقى الجيش كله وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صفين، لان خدي بالك هم هيصلوا في اتجاه ايه؟ العدو، لأن هو اتجاه القبلة جه كده سبحان الله. طيب هيصلي ازاي بقى؟ فكبر النبي وكبرنا جميعا، خدي بالك كل الجيش كبر، لأن الجيش واقف صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر الجيش كله، الصفين اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كبروا كله. ثم ركع، وركعنا جميعا. كل الجيش ايه؟ ركع. ثم رفع رأسه من الركوع، فرفعنا جميعا. النبي رفع صلى الله عليه وسلم، الإمام قام من الركوع، فكل الجيش الصفين اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مالهم؟ كلهم قاموا من الركوع. طيب، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. طيب، هنا في سجود بقى، فالنبي سجد صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، الصف الأول اللي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. طب الصف الثاني؟ لا، فضل واقف زي ما هو، فضل واقف زي ايه؟ ما هو يعني، خدي بالك، هي المشكلة في السجود ان هم يسجدوا والعدو ايه؟ يجي ينقض عليهم. لا، احنا واقفين اهو، الصف الثاني واقف في اتجاه العدو. طيب، النبي سجد السجدتين بالصف الاول صلى الله عليه وسلم، وبعدين ايه؟ وقف. شوفي هنا بيقول لك ايه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، ثم سجد وسجد معه الصف الاول، فلما قاموا سجد الصف الثاني. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصف الاول، هم سجدوا كده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عشان في ركعه تانيه لسه، قام الصف الثاني، ها، سجد، جاب ايه؟ السجدتين. بعد ما سجد الصف الثاني قام، وايه حصل بعد كده؟ اتبدلوا. شوفي، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. الصف الأول اتأخروا، رجعوا لورا، والصف الثاني تقدم، يعني اللي كان في الصف الأول رجع بقى في الصف الثاني، واللي كان في الصف الثاني تقدم وبقى في الصف الأول. طيب، وبعدين هيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش كله الركعة الثانية، هيقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويركع، ويركع الجيش كله، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع، ويقوم الجيش كله، وبعدين يسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، الصف الأول فقط، يسجد السجدتين ويقعدوا، لأن خلاص كده هم ركعتين خلاص. طيب، والصف الثاني بعد ما يسجد الصف الأول مع النبي، والنبي يسجد، الصف الثاني ماله؟ هينزل ويسجد. طيب، وبعدين الكل هيقول التشهد، والنبي يسلم، ويسلم الجيش ايه؟ معه. شوي، ثم سلم النبي وسلمنا جميعا. سبحانك يا رب. طبعا هنا بنت لاحظوا، سبحان الله، ان يعني الصف الاول سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ تابع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى، وعشان يبقى كل الجيش متساوي، الصف الاول رجع بقى هو صف تاني، والصف التاني طلع ايه؟ في الاول، وهو اللي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة في الركعة التانية، سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة التانية، والاول طبعا ايه؟ بعد ما خلصوا هم، يعني الاول اللي بقى تاني، اللي هو بقى في، يعني هو بقى الصف التاني، لما النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالصف الاول، سجد ايه؟ نزلوا هما وسجدوا لوحدهم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سلم وسلموا ايه؟ جميعا. دي الهيئة دي لما يكون الجيش ما بين المسلمين وما بين القبلة. ماشي؟ مفهوم؟ عشان كده في الأول قلنا إن ما يعني المأموم ممكن لا يتبع الإمام. مفهوم؟ طيب هناخد الهيئة الرابعة، وهنا أبا عياش أو أبي عياش الزرقي هو اللي راوي الحديث، بيقول إنها كانت بعصفين. وفي الحديث أن صلاة الطائفتين مع الإمام جميعا واشتراكهم في الحراسة. اشتراكهم في الحراسة جميعا، أركان الصلاة إلى السجود، تسقط الطائفة وتنتظر حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسقط. لا ده هنا بيشرح، لا احنا عندنا حديث، لا ده هنا بصوا يا بنات 503 ده بيقول لك ان الصلاه الهيئه اللي قصها جابر او اللي رواها جابر اللي هي الثالثه ديت كانت بايه؟ بعصفين. طيب الهيئه الرابعه في 504 وبرده اللي رواها جابر بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفه من اصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة التانية ثم سلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش نصين، نص في اتجاه العدو ونص صلى معه. صلى بالطائفة الأولى ركعتين كاملين وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت معه الطائفة إيه؟ الأولى. وبعدين هم راحوا للحراسة وجاءت الطائفة التانية وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم، وخلاص كده ينتهي أو تنتهي صلاة الخوف. يعني صلى بالطائفة الأولى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين. طبعا الأولى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هتكون الفرض، الثانية هتكون إيه؟ نافلة، تحسب له نافلة صلى الله عليه وسلم. طبعا طريقة يعني دي سهلة. طبعا اللي بعديها بقى كمان أسهل، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى نصفين، الطائفة الأولى أو نص الجيش الأول صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وانصرفوا وراحوا في اتجاه العدو، وجيت الطائفة الثانية خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الركعة الثانية وسلموا وخلاص كده، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا ركعة. يعني تبقى إيه؟ الصلاة ركعة واحدة. هو النبي اللي صلى إيه الركعتين، ركعة مع الطائفة الأولى وركعة مع الطائفة الثانية. طبعا يعني كده ولم يقضوا، ما النبي لم يأمرهم بالإيه؟ بقضاء ركعة ثانية. طبعا هنا يعني الاقتصار على إيه؟ ركعة لكل طائفة. يعني طبعا في بعض العلماء قالوا يعني ده بقى في يعني مقيدة بالخوف الشديد، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتم شايفين لم يقيدها، هي كيفية من كيفيات صلاة الخوف. بإذن عندنا صلاة الخوف خمس هيئات بالكيفية اللي احنا ايه ذكرناها. في اي سؤال فيها؟ كله تمام؟ طيب الحمد لله. هي طبعا هيئات يعني واضحة، يعني الحمد لله رب العالمين. طيب هنبدأ في صلاة برضو من الصلوات اللي هي برضو ليها كده يعني زي ما نقول طريقة كده مختلفة عن الصلاة بتاعتنا العادية، صلاة العيدين. طيب هنا أول حديث 510 عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا إن الفطر ده يعني يوم عيد الفطر اليوم اللي هيفطروا فيه الناس، والأضحى يوم عيد الأضحى ده اليوم اللي هيضحي فيه الناس. طيب مين الناس دول؟ ايه النبي يقصد بالناس ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان دي الطائفة اللي هي الناجية، الطائفة اللي هي لا تزال ظاهرة على الحق، اللي هي السواد الأعظم، اللي هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. فاكرين احنا أخذنا الكلام ده في عقيدة أولى، اللي هم بيتبعوا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم أهل السنة بيتبعوا الدليل. يصلوا ركعة ويقولوا التشهد ينصرفوا، وبعدين التانيين برضو يصلوا ركعة ويقولوا التشهد ينصرفوا. الركعة يا خدي بالك يا بنات، لما نقول ركعة بتكون ركعة كاملة، هو هنا احنا خدنا التشهد فهي التشهد ويسلم ماشي. طيب هنا بالنسبة لصلاة العيدين 510، وشوفي بيقول لك ايه، وهي التي تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتوا عارفين زي ما اخذنا قبل كده ان يعني ما عليه انا واصحابي ان احنا بناخذ من الصحابة طريقتهم في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقتهم في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي هيكون من أهل السنة اللي هم الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية، الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحق، السواد الأعظم، اللي بيتبعوا الدليل قال الله قال الرسول، هم دول إيه اللي هناخد بالرؤية بتاعتهم لما يفطروا يوم عيد الفطر وهيضحوا يوم عيد الأضحى. طيب الحديث اللي بعد كده عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة. طب العمومة دول قالوا إيه؟ أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قعدوا يتحروا الهلال يوم 29 رمضان، ما شافوش الهلال، الهلال غم عليهم ما شافوش الهلال. طبعا تعرفين صوم رؤيته وافطار رؤيته، فلما ما الهلال لا يرى فبيكملوا العدة بتاعت رمضان 30 يوم. فتاني يوم اللي هو 30 رمضان بقى طبعا صبح وهم صايمين، وصاموا يعني الى منتصف كده النهار. طيب وبعد كده لقوا ان في ركب، يعني في ناس كانت مسافرة وجوم المدينة، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس. جبالك دول كانوا خارج المدينة وفي سفر، ودخلين بقى دخلوا المدينة على منتصف النهار كده، وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إنهم رأوا الهلال بالأمس. طيب النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يلا افطروا، لأن ده عيد ما ينفعش. طبعا تعرفين فيه نهي عن الصوم يوم العيد، هنعيد هنصوم ازاي؟ خلاص النبي امرهم ان هم ايه يفطروا. طيب والصلاه، خدي بالك هما جايين في منتصف النهار، يعني خلاص انت عارفه ان صلاه العيد ليها وقت منتصف النهار كده، يعني قرب صلاه العصر. طيب ان يفطروا، واذا اصبحوا تاني يوم بقى اللي هو يبقى تاني يوم الايه العيد، ان يغدوا الى مصلى. تاني يوم العيد هنعمل ايه؟ هنصلي العيد. واذا اصبحوا ان يغدوا الى ايه مصلى. يبقى اذا هنا بناخذ من الحديث او المستفاد من الحديث جواز تاخير صلاه العيد الى اليوم الثاني، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يفطروا وايه وتاني يوم يروحوا يصلوا العيد. يبقى اذا هنا لو لم نتمكن من الصلاة في يوم العيد لأي بقى عذر من الأعذار، يجوز إن إيه؟ إن يتصلى صلاة العيد تاني يوم. وهكذا فعل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ طبعا الحديث ده كده خليه معاكي عشان ده هيفيدنا في فقه الصيام. طبعا إحنا بعد ما يعني إحنا إن شاء الله كده بعد صلاة العيد فضل لنا صلاة الكسوف والاستسقاء، وبعدين صلاة المسافر والمريض، وصلاة الجمعة صلاة الجماعة، وبعد كده ايه باب الصيام. خلي الحديث ده في الذاكرة بتاعتك لان هينفعنا في باب ايه الصيام، لان هنا امرهم النبي ان هم ايه يفطروا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي زيادة الأحمد ويأكلهن أفرادا. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد اللي هو عيد الفطر قبل ما يذهب للمصلى كان بيأكل ايه تمرات. طبعا ده هدي صلى الله عليه وسلم من سنته، كان بيأكل ايه تمرات. طب كان بيأكلهم بعدد معين؟ نعم كان بيأكلهم افرادا، يعني عدد فردي، تاكلي واحدة، تاكلي ثلاثة، تاكلي خمسة، تاكلي سبعة. بس ده ايه ده؟ ده سنته قبل الذهاب لصلاة عيد الفطر، مش بقى دايما لا، لان في ناس دايما كما تيجي تاكل تمر تلاقي تاكل ايه واحده ثلاثه خمسه، لا ده بس امتى فعلها النبي؟ متى؟ قبل صلاه العيد، قبل صلاه عيد الفطر. ده من هديه صلى الله عليه وسلم. طب وايه تاني من هديه؟ عن ابن بريده عن ابيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. يبقى ده كان من هديه بس في ايه؟ قبل الذهاب لصلاة عيد الفطر، ان هو يأكل تمرات فرادة. طب وعيد الأضحى؟ لا ما كانش بيأكل حاجة قبل ايه؟ قبل صلاة عيد الأضحى، ولا يطعم حتى ايه يوم الأضحى حتى يصلي. ايه تاني من هدي صلى الله عليه وسلم؟ من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا، ده من السنة، مستحب ليكي ان انت تذهبي لصلاة العيد ايه ماشي. وعن ام عطية قالت: امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى وليجلسنا خلف الصفوف. طيب هنا أم عطية رضي الله عنها بتقول أمرنا، طبعا هنا أمرنا دي مرتبة من مراتب السنة كما أخذنا قبل كده، وده طبعا تاخد حكم إيه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي إحدى مراتب وصول السنة إلينا كما درسنا العام الماضي في الأصول. طب أمرنا، مين اللي أمرنا هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق. مين العواتق دول؟ دي جمع عاتق، وهي يعني البنت اللي بلغت الحلم أو قربت تبلغ أو استحقت التزويج، يعني خلاص بلغت كده وإيه وسن الجواز. طيب، والحيض اللي هي المرأة الإيه الحائض، المرأة الحائضة تخرج لصلاة العيد. نعم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ليه؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ده بقى إيه؟ خير وتجمع بقى المسلمين والدعوة. خدي بالك في خطبة وبيبقى في إيه؟ دعاء فيها، فهنا يشهدوا بقى إيه الخير ويفرحوا مع المسلمين ودعوة المسلمين، ويعتزلوا الحيض المصلى. لأن خدي بالك يعني المفروض بيبقى بنصلي في صفوف، طب الحيض تكون فين؟ في آخر المصلى. وخدي هنا بالك المصلى، أخذنا العام الماضي في باب المساجد الفرق ما بين المساجد، المسجد والمصلى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إني بيصلي العيدين وكذلك صلاة الكسوف في ساحة خارج المسجد. ساحة يعني مكان فاضي واسع خارج المسجد، ما كانش بيصليها في المسجد صلى الله عليه وسلم، ده كان من هديه. يبقى ده يعني مش بقى معناه ان الحيض ما يخشوش المسجد ولا حاجة، هنا مصلى، هنا ايه مصلى. طيب هم يعملوا ايه الحيض؟ يبقوا خلف الصفوف او على الجنب، لان المفروض طبعا يعني ان شاء الله ناخد في صلاة الجماعة المفروض ان الصفوف بتبقى ايه مصطفة، وهم يجلسوا ايه خلف الصفوف. ماشي. طيب، عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. خدي بالك إني هتجد الصحابة عمالين يأكدوا على إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يجوز للحائض أن تجلس في المجلس في مكان الصلاة. يعني بنات، يعني احنا اخذنا الحائض وقلنا ان الحائض يجوز لها انها تدخل المسجد، وتكلمنا عن الموضوع ده في سنة اولى. ياريت السؤال ده انتوا تجاوبوا عليه وتبعتوا لي الاجابة، هل يجوز للحائض انها تخش المسجد؟ يعني ده في اولى. طيب، كان النبي، هنا ابن عمر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة. يبقى هنا بيأكد ابن عمر على ان النبي وأبو بكر وعمر، لا فيها خلاف، احنا خدنا بالخلاف لو تتذكروا، اخدنا بالخلاف، اخدنا في الخلاف، ها اخدناه يا بنات جزئي، يعني نقطة زي دي، يعني ازاي؟ يعني لو هي انتم مش متذكرينها، هاتوا ملزمة اولى وراجعوا الجزئية دي بتاع ايه الخلاف، هل يجوز للحائض انها تدخل المسجد على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب. ماشي، لأن يعني دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، عشان تعرفي تردي على اللي بيقول إيه لا الحائض لا تدخل المسجد. طب إيه الدليل؟ تعرفين طبعا إن الأحاديث اللي وردت في عدم دخول الحائض والجنب المسجد كل دي أحاديث مالها؟ ضعيفة، كل دي أحاديث ضعيفة استدل بها الجمهور. نراجع المسألة. ماشي حبيبي، هنا بس أنا بذكر هنا، يعني هنا مصلى. المرة العام الماضي تكلمنا إن يعني إيه الفرق ما بين المصلى والمسجد، فاكرين ده يمكن جالكوا سؤال فيها في الامتحان. انا عايزه ابقى احل. فكريني يا زينب نحل مع بعض امتحان سنه تانية. انتوا طلبتوا مني ان انا احله، بس بصراحه يعني الوقت عمل معانا، لكن ان شاء الله احله معاكم ان شاء الله. دي مصلى يعني، انت عارفه حاجه خارج المسجد خالص. فكريني يا زينب المره القادمه باذن الله نحل مع بعض الامتحان بتاع سنه تانية، لان طبعا انتوا طلبتوا مني كده، بس انا يعني معلش معذره، يعني انا الغلط عليا. انا باذن الله نحله مع بعض المحاضره القادمه عشان يبقى كل شيء ايه منضبط. ده كان سؤال جالكوا العام الماضي. طيب هنا يعني زي ما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ان هو ايه العيد، صلاه العيد والكسوف لما ناخدها ان شاء الله بيصليها خارج المسجد في ساحات، بقى ساحه مكان فاضي خالي يصلي فيه ايه العيدين وصلاه الكسوف. ماشي كده؟ طيب تأكيد ابن عمر على إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا بيصلوا العيدين قبل الخطبة ليه؟ وهتلاقي برضو في تأكيد تاني من الصحابة ليه؟ لأن بني أمية البعض منهم وجد إن الناس بعد ما بيصلوا العيد بينصرفوا ما بيسمعوش الخطبة، فراح عمل إيه؟ بدأ بالخطبة وبعد كده إيه؟ صلى صلاة العيد. طبعا ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، مخالفة للهدي. فهنا تلاقي الصحابة بيأكدوا، لأن هم طبعا لما حدث هذا الأمر عرضوا قالوا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، بل كان النبي وأبو بكر وعمر يعني الصحابة اللي احنا ايه بنقتدي بما يطبقوا من سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعملوا ايه؟ ها؟ يصلوا العيد وبعد كده الايه؟ الخطبة. طيب عن ابي سعيد قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيء، فاذا رجع الى منزله صلى الركعتين. وبرضو ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهم قبلها ولا بعدها. يبقى هنا ايه بيوضح لنا هدي تالي للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي انت بتلاحظي سبحان الله في صلاة العيد تلاقي الناس اول ما تروح المصلى تلاقي عمال الله اكبر وعمال تصلي، تصلي ايه؟ مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش قبل العيد صلاة، وخدي بالك ان هو كان بيصلي في مصلى، المصلى دي مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها ركعتين، صلاة ركعتين ولا حاجة. لما ادخلها ده مكان خالي فاضي مش مسجد ولا حاجة. يبقى انا بروح لو رحت بدري قبل الصلاة بروح واقعد، مفيش صلاة، لم يصلي. ولكن لما ما هو خدوا بالكم يا بنات طبعا بيصلي الضحى، امال ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرجع بيته بيصلي الضحى. طبعا صلي الضحى، الضحى هتسقط في العيد؟ لا، بس مش هتصليها وانت في المصلى بتاعت العيد، ما تبقي بقى تروحي بيصلي. يبقى لا يصلي قبل العيد شيء، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه بيصلي قبل العيد شيء. فاذا رجع بقى منزله صلى ركعتين اللي هم ايه؟ الضحى. العلماء فسروها بان دي الضحى، بس ايه في البيت بقى، لان حتى هنا ابن عباس بيقول لك ايه صلى يوم العيد ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. خلاص صلى العيد ما صلاش قبل صلاة العيد صلاة ولا بعد العيد صلاة في ايه؟ في المصلى بتاعة العيد. ناخد بالنا من الاجزاء دي، ما احنا يعني بندرسها ليه؟ عشان نطبق. طيب ايه تاني؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. يبقى صلاة العيد ما فيهاش لا اذان ولا اقامة. طيب وعنه كل ده اللي رواه ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدا به الصلاه، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويامرهم. برضو عمال يأكد ان ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الفطر والأضحى الى المصلى اول شيء بيبدأ بيه ايه؟ الصلاة. عمال يأكد ان ايه؟ ان صلاة العيد بتبقى الاول وبعد كده ايه؟ الخطبة. شوفي يصلي العيد ولما يسلم يقوم يقف صلى الله عليه وسلم مقابل الناس قدام الناس، والناس على صفوفهم زي ما هم، يعظهم ويأمرهم ويذكرهم صلى الله عليه وسلم. انا عارفة ان في بعض الاقوال المنتشرة ان يقولك في العيد ما بنصليش سنة. يا بنات ما فيش الكلام ده، فيش الكلام ده. تصلي الضحى وتصلي الاتناشر ركعة اللي هم الرواتب، كل السنن بتصليها، مفيش، لا يوجد ما يمنع. طيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي التكبير صلى الله عليه وسلم، نبي الله، التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. طيب، هنا بقى بيوضح لنا كيفية صلاة العيد. الركعة الأولى بنكبر تكبيرة الإحرام، وبنكبر سبع تكبيرات، والركعة الثانية بنكبر تكبيرة الانتقال، وبعد كده إيه؟ بنكبر خمس تكبيرات. ده الحديث اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في خلاف ما بين العلماء في عدد التكبيرات دي، ولكن ده الحديث اللي ايه، ده الحديث اللي وارد عندنا، ويعني الجمهور على هذه الهيئة. شو بيقولك؟ ذهب اهل العلم في ذلك مذاهب، مذاهب يعني اكثر من مذهب، يعني سبحان الله حوالي ست مذاهب. طيب، الجمهور على سبع تكبيرات في الأولى سوى تكبيرة الإحرام. طبعا انتوا عارفين تكبيرة الإحرام دي ايه؟ ركن، صح كده؟ نحن نقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام دي ركن، وبعد كده سبع تكبيرات. طيب، وخمس في الثانية سوى تكبيرة الرفع. طبعا انتوا عارفين لما بنركع، لما بنقوم اسفه من الركعه الاولى بنقول الله اكبر، دي تكبيره الرفع، وبعد كده ايه، بنتبعها بخمس تكبيرات. وهذا مذهب اكثر الصحابه والتابعين وجمهور الائمه الشافعي واحمد واسحاق وداود الظاهري وقول لمالك وصاحبي ابو حنيفه. صاحبي ابو حنيفه اللي هو محمد ابن حسن ابن الحسن وابو يوسف، دول برضو ذهبوا كما ذهب جمهور العلماء. طبعا يعني الحديث واضح، وطبعا استدلوا بالإيه؟ بالحديث بتاع عمرو بن شعيب. طيب، سبع تكبيرات دي بقى طريقة تانية، سبع تكبيرات في كل ركعة، وده مروي عن بعض الصحابة زي ابن عباس والمغيرة ابن شعبة وأنس، ومن التابعين سعيد بن المسيب والنخعي. دول قالوا أن كل ركعة فيها سبع تكبيرات، يعني الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وسبع تكبيرات، والركعة الثانية تكبيرة الانتقال وسبع تكبيرات. في مذهب تاني ست في الأولى وخمس في الثانية، وده المشهور، يعني رواية مشهورة عن مالك ورواية عن أحمد. ست في الأولى وأربعة في الثانية حكى ابن المنذر عن ابن مسعود، ثلاث في كل ركعة حكى عن أو حكي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى، وهو مذهب أبو حنيفة، خمسة في الأولى واثنين في الثانية روي عن حسن البصري. طبعا احنا طبعا معانا ايه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي، يبقى ده ما ذهب إليه الجمهور، هو ما دلت عليه إيه الأهدلة، إن هو تكبيرة الإحرام وسبع تكبيرات في الركعة الأولى، وتكبيرة في الركعة الثانية تكبيرة الانتقال وخمس تكبيرات. طيب، بيقولك بقى والسنة ألا يجهر المأموم بالتكبير. التكبير في العيد، وإنما الجهر يكون للإمام فقط كحال بقية الصلوات، ولم يرد دليل بجهر الصحابة في التكبيرات. طبعا ده انت بتجديه في صلاة العيد، الإمام يقول الله أكبر وتقول الناس كلها الله أكبر، إيه إيه إيه إيه، لم يرد هذا. هو الإمام بيجهر والمأمومين خلفه في سرهم الله أكبر، لكن ما فيش الجهر ده. طيب، وقد ثبت رفع اليدين عند التكبير في الصلاة. طبعا انتوا لو تتذكروا العام الماضي لما أخذنا إني يستحب، فاكرين يستحب رفع اليدين عند التكبير، احنا خدنا 4 هيئات لرفع اليدين لو تتذكروا في الصلاة، وقلنا ان رفع اليدين اثناء التكبير ده من مستحبات الصلاة. فبيقول لك وقد ثبت رفع اليدين عند التكبير في الصلاة ولا تخص الصلوات الأخرى بشيء إلا أن يكون هناك دليل على ذلك، وهو مذهب الجمهور. يعني مذهب الجمهور ذهب إلى أني بنرفع أيدينا في التكبيرات، وده على استحباب زيها زي بقية الصلوات الأخرى. ولا نعلم أن الذكر بين التكبيرات سنة ثابتة غير ما روي عن ابن مسعود أنه سئل ماذا يقال بين التكبيرات. طب بين التكبيرات وبعضها هل في شيء بيقال، في شيء بنقوله ما بين التكبيرات؟ هنا ابن مسعود بيقول يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب طبعا لذلك الشوكاني في نيل الأوتار واللجنة الدائمة للفتوى. طبعا هنا الحديث ده ياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لاني عبد الله ابن مسعود مش هيتكلم من ايه في امر تشريعي كده من نفسه، لا ده ياخد حكم الرفع. طبعا انتوا خدتوا تاخدوا في المصطلح المرفوع ده يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ما بين التكبيرات وما بين بعضها ممكن ان انت بتحمدي الله، تقول الحمد لله، تقولي سبحان الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الامر ايه يجوز. طيب، عن أبي وقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، سورة قاف وسورة الإيه القمر، كان النبي يقرأ بقاف والقمر فين؟ في صلاة العيدين. طيب هنا هدي بقى في العيد إنه بيصلي العيد في في المصلى، وما كانش بيصليها صلى الله عليه وسلم في المسجد. بعد الانتهاء من الصلاة كان ايه بيخطب الخطبة. وقال ابن القيم كان يفتتح خطبته كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. طبعا للأسف لما بنروح نصلي العيد تلاقي الإمام بيبدأ الخطبة بإيه؟ إن هو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد. لا، النبي كان بيفتتحها بإيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ليه مقدم الخطبة؟ لأن هي خطبة زي بقية الخطب. ده هدي صلى الله عليه وسلم في خطبة الإيه؟ العيدين، ولكن لم يكن يفتتحها بالإيه؟ بالتكبير. طيب هنا برضو ليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الانتهاء من الصلاة وبعد الخطبة، خلاص وصلى صلى الله عليه وسلم وخطب الخطبة الخطبة العامة للكل، كان بيعمل إيه؟ يذهب إلى النساء، خلاص وكده صلى العيد وخطب خطبة العيد للرجال والنساء. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيذهب إلى النساء يعزهم ويذكرهم. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطب بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متجئا على بلال، مستند على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهم. ده من هدي صلى الله عليه وسلم، إن كان بعد ما بيخلص خطبة العيد اللي هي العامة لكل النساء والرجال بيذهب للنساء وإيه بيعظهم ويذكرهم وإيه زي ما نقول إيه حاجة خاصة بيهم صلى الله عليه وسلم. ده طبعا كان من هدي. طيب مسائل بقى، يبتدي يتكلم عن بعض المسائل اللي احنا ممكن نقع فيها. طيب، اذا فات المأموم شيء من التكبيرات، انت راحة تصلي العيد فاتك شيء ايه من التكبيرات، هتعملي ايه؟ بيقولك ان التكبيرات دي مستحبة، فان فاته شيء فقد سقط عنه، لان دي يعني على استحباب، وهو مذهب ايه الجمهور وتبعهم ابن تيمية. بيقول اذا دخلت مع الامام في اثناء التكبيرات فكبر للاحرام اولا، ثم تابع الامام فيما بقى ويسقط عنك ما مضى. خلاص، انا دخلت لقيت الامام عمال بيكبر التكبيرة، تبقى اقول الله اكبر تكبيرة الاحرام، وبعدين اتابعه يعني اقول معاه بقية التكبيرات اللي هو ايه بيقولها. خلاص، ده لو انا دخلت في ايه والامام بيقول التكبيرات. طيب، حكم النداء لصلاة العيد، طبعا احنا قلنا ان النداء لصلاة العيد ده يعتبر بدعة لا اصل له، مفيش بقى الصلاة جامعة، مفيش أذان، مفيش إقامة، لم يرد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من الكلمات، قوموا إلى صلاتكم اعملوا، لا مفيش الكلام ده خالص. هو النبي بيبدأ الله أكبر، خلاص كل المسلمين بيصطفوا الله أكبر. طيب، حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة، طبعا تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة. شوفي أنا قلتلك يعني خدنا كذا حديث بيؤكد ان النبي بدأ بايه بالصلاة ثم الخطبة، لكن ما فعله امراء بني امية من تقديم الخطبة على الصلاة دي تعد بدعة وانكرها الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طيب، ما هو بقى التكبير المطلق والمقيد في عيد الاضحى؟ ها تسمعي بقى كده، تلاقي اول ما يبتدي او يقرب ذي الحجة ها يبتدي بيقولك التكبير المطلق التكبير المقيد. طيب، نشوف بقى أصل الكلام ده إيه وهل ليه أصل. التكبير المطلق ده في جميع الأوقات، من أول ما بتظهر رؤية هلال ذي الحجة لحد آخر أيام التشريق، حد إيه تعرفين بيبقى أول يوم يوم الأضحى وبعد كده بيليه 3 أيام التشريق، يعني 4 أيام بنقعد كل الأيام دي في تكبير مطلق. طيب، بيقولك يستحب الاستكثار من التكبير دبر يعني خلف الصلوات وسائر الأوقات، كل وقت كل وقت يستحب ليكي في الأيام ديت ان انت تكبري الله عز وجل بلا عدد مخصوص، مفيش ليه عدد ولا وقت مخصوص ولا اي وقت مخصوص، النبي لم يقيد، لاني يعني بتلاقي الناس بعد ما بيصلوا الفروض يقعدوا يكبروا 3 مرات، وبعد السنة ما يصلوا السنة يكبروا مرة، والكلام ده مفيش دليل عليه، مفيش دليل. اللي يقولك الكلام ده يقولي له هالدليل، أنا صليت الفرض بقول الأذكار بتاعة ختام الصلاة وأنا أساسي في إيه تكبير دائم، في ذكر دائم لله عز وجل، لأن كما قال ابن عباس أيام العشر من ذي الحجة اللي هي طبعا واذكر الله في أيام معدودات، قال ابن عباس دي أيام العشر من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل اللي إيه؟ لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. يبقى بنكتر من إيه؟ من التهليل والتكبير والتحميد في الأيام الإيه؟ الأيام العشر، وكمان أيام العيد. أخذين بالكو؟ مفيش بقى، هو ده اللي ورد، مفيش بقى التقييد ده. أنت المفروض إيه؟ طول الأيام دي بتكبري وتهللي وتحمدي الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أنت في ذكر دائم. وشوفي هنا يعني ما من أيام، أيام خدي بالك احنا أخذنا اليوم، اليوم بيبدأ من إيه؟ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه من العمل الصالح. تعملي أعمال صالحة، سواء بقى هتصلي السنن مع صلوات مطلقة يعني بلا عدد، يعني تقعدي كده من دور العصر تقعدي تصلي ركعتين وتسلمي ركعتين وتسلمي، تتوضي وطبعا احنا عارفين من سنة الوضوء الصلاة، هتطعمي الطعام، هتتصدقي، هتصومي. هو أحب إلى الله عز وجل في الأيام دي هي إيه؟ الأعمال الصالحة. طب هل بيضاعف هنا؟ ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هي احب الى الله عز وجل العمل في الايام دي، بس هل في مضاعفه للاجر؟ هل الله اعلم، لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. طيب شوفي هنا، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الايام المعدودات بلا تخصيص عدد ولا وقت، لا في عدد ولا وقت، لقوله واذكر الله في ايام معدودات، ايام اليوم. وبيقول لك يعني كان من يعني عاده السلف الصالح ان هم كانوا بيكبروا ويهللوا ويذكروا الله عز وجل في هذه الأيام. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته في المكان اللي هو قاعد فيه ومجلسه وممشاه، طول ما انت ماشية قاعدة نايمة بتكبري الله عز وجل وتسبحيه وتهللي. طيب ده بالنسبة للعيد الأضحى أو لأيام الأيام بتوع العشرة بتوع ذي الحجة وأربع أيام. طيب بالنسبة بقى متى يبدأ التكبير وينتهي لعيد الفطر؟ الفطر إمتى بنكبر؟ شوفي هنا في بدء التكبير في عيد الفطر قولان، الحقيقة إن هما العلماء اختلفوا في الجزئية دي، إمتى بنبدأ التكبير لعيد الفطر؟ الجمهور قال لك قدوم الى الصلاة العيد، رايحين واحنا قلنا طبعا بنروح ماشيين، لما نيجي نذهب لصلاة العيد نبدأ التكبير. جمهور على كده. طب ايه الدليل؟ قال لك عن ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فاذا قضى الصلاة قطع التكبير. ده دليل الجمهور. طبعا الدليل كده واضح جدا، كان ايه؟ ها، يخرج يوم الفطر فيكبر، يبقى هو ايه؟ لما تيجي تخرج من البيت تبتدي في الايه؟ في التكبير، حتى ياتي ايه؟ المصلى اللي انت هتصلي فيها، طول ما انت ماشيه عماله تكبري لحد ما تاتي ايه؟ المصلى. طيب واول ما الصلاه تخلص خلاص مفيش تكبير، فاذا قضى الصلاه قطع التكبير. عمر هنا واضح. في رأي تاني وده رأي اللي ذهب إليه الشافعي، عند غروب شمس. طبعا انتوا عارفين اني يعني لما الأذان المغرب بيأذن يا دوبك كده نص ساعة تلت ساعة بيبتدي يشوف الرؤية، لو الرؤية ثبتت الشافعي بيقول أول ما تثبت الرؤية نبتدي نكبر، يعني بيقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. هذا الصوت بيقطع ما سمعتوش من ايه. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبقى اذا هنا بنبدأ التكبير لصلاة عيد الفطر من ايه؟ لما بنيجي نخرج عشان نذهب للمصلى، وبانتهاء الصلاة كده بينتهي ايه؟ التكبير. طيب التكبير صفته ايه؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الصيغة دي أو دي صيغات التكبير لصلاة العيد. طيب بيقول لك من سبقه الإمام بالتكبيرات الزائدة. هيبتدي بقى يجيب لك يعني لو ان انت دخلتي والامام، شوف هنا بيقولك ان وجد الامام يقرأ. دلوقتي انا جيت للصلاة ولقيت الامام بيقرأ في القراءة سواء الفاتحة بقى او ما تيسر، هعمل ايه؟ بيقولك هتقولي، هتحرمي بقى تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وتكبري سبعة. ده إذا كنت إيه؟ إذا كان الإمام في الركعة الأولى. طب إذا كان الإمام في الركعة الثانية هتكبري تكبيرة الإحرام وبعدين تكبري إيه؟ خمس تكبيرات. ده لو إيه؟ لو أنت داخلة والإمام بيقرأ الإيه؟ بيقرأ في متى بيقرأ إيه؟ بيقرأ القراءة يعني سواء كانت الفتحة أو ما تيسر بالقرآن. طيب وإن كان لا يدري، لو أنا بقى مش عارفة هي الأولى أم الثانية، أنا مش عارفة الركعة دي الأولى ولا الركعة الثانية، بيقول لك يكبر سبعا، يكبر سبعا. يعني أنا دخلت ولقيت الإمام بيقرأ بس أنا مش عارفة هي الأولى ولا الثانية، والناس بتصلي مش هسألهم، يبقى أكبر تكبيرة الإحرام وأكبر إيه؟ سبعة. طيب وإن وجد الإمام في التشهد، ها الإمام دلوقتي في التشهد خلاص الصلاة خلاص كده، هروح عاملة إيه؟ هكبر تكبيرة الإحرام وأجلس وأقول التشهد، وبعد ما الإمام يسلم هبتدي إيه؟ أقوم أنا وأصلي، هجيب في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية إيه؟ خمس تكبيرات. ماشي. طيب هل ورد تكبير جماعي؟ في التكبير الجماعي كل بقى مع بعض الله أكبر الله أكبر، كل الناس كده مع بعضها يجتمعوا يقعدوا يكبروا كده؟ لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا السلف ان هم ايه كانوا بيكبروا تكبير جماعي، بل امال كانوا بيعملوا ايه؟ كل واحد بيكبر لوحده ويلبي لوحده ويسبح ويحمد الله عز وجل لوحده، واخدين بالكم؟ بس بصوت عالي. بيقولك بل كل ذكر لا يشرع الاجتماع عليه بصوت واحد، سواء كان بقى تهليل تسبيح تحميد تلبية دعاء، لا شرع رفع الصوت فيه ولم يشرع التكبير بإيه؟ التكبير الجماعي. يبقى الذكر بيكون منفرد، انت هتبقي لوحدك بتذكري وممكن ترفعي إيه صوتك او توطيه. وبيقولك في حجة الوداع ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم المكبر وكان منهم المهلل وكان منهم الملبي، وده أورده البخاري في صحيحه. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكذلك مسلم باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفة. عن محمد ابن أبي بكر قال قلت لأنس ابن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال، شوفي بقى أنس هيقول إيه، سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. طبعا المكبر اللي يقول إيه، الله أكبر الله أكبر، والمهلل لا إله إلا الله، خلاص ده بيذكر وده بيذكر وما فيش حد بيعيب على التاني، لأن إيه كل الذكر عموما مشروع. طيب، والأصل في العبادات التوقيف، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. خلاص، هي العبادة توقيفية زي ما أخذنا في عقيدة أولى، العبادة توقيفية. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان التكبير كيفيته إيه، أو التسبيح كيفيته إيه، أو التحميد، كل واحد بيذكر الله لوحده، مفيش الجماعي ده، سواء بقى ذكره وهو بيعلي صوته أو ذكره وهو إيه بيخفض صوته، بس كل واحد إيه بيذكر الله عز وجل لوحده. وبيقولك بقى، والمعلوم في الاجتماع على صوت واحد إنه من عبادة النصارى في قراءتهم للإنجيل في إيه كنائسهم، ولا يعلم ذلك في شرعنا. قال النووي، ويستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف. مستحب لي يعني، طبعا يعني طبعا انت لو في بيتك، لكن طبعا في الشارع او كده يستحب ايه رفع الصوت، ده طبعا يكون للرجال بلا خلاف، يعني على استحباب ان ايه الواحد يرفع صوته بذكر الله عز وجل في الايام ديت، وده عليه اجماع من العلماء، بس كل واحد لوحده، مش هيبقى ايه عباده جماعيه بقى بالايه بيبقى كل كده بيقول مع بعضه، لا. طيب، في بعض سنن ما بعد الصلاة العيدين. وعن جابر رضي الله عنهما قال، كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني كان زي ما احنا قلنا طبعا بيذهب ايه ماشي صلى الله عليه وسلم، كان بيروح لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، ده هدي صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، شوفي بيأكد النبي صلى الله عليه وسلم بنصلي. طيب، طبعا الخطبة بعد كده إيه، نرجع بقى ننحر، شوفي فصلي لربك وانحر، يبقى الصلاة وبعد كده إيه الذبح، ما ينفعش طبعا الذبح قبل الصلاة، ده لا تجزئ، ما تكونش إيه أضحية، فمن فعل ذلك فقد أصاب إيه سنتنا، قد أصاب إيه الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة صلاة العيد، ختم الصلاة بعد الصلاة، طبعا مفيش ختم الصلاة ده أو أذكار ختم الصلاة ده بيكون بعد الفروض، بعد الفروض فقط، أو صلاة ركعتين بعد صلاة العيد، لا مفيش برضو لصلاة العيد لا سنة قبلية ولا سنة إيه بعدية. آخر بقى جزئية في باب صلاة العيدين، عن أنس قال، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. طيب، فقال، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد أن أهل المدينة عندهم يومين بيحتفلوا فيهم، يعملوا بقى احتفالات بقى، يعلقوا بقى الزينة ويبقى فيه احتفال وفرح وهيصة عيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا له إن اليومين دول كانوا أعياد عندنا في الجاهلية قبل الإسلام يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. خلاص، يبقى كده هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال إلا بيوم الأضحى ويوم الفطر فقط، لا عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا عيد العمال ولا عيد الزهور ولا عيد الورد ولا الأعياد دي كلها، الأعياد دي كلها لا تلزمك، هو عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. لكن إحنا بنعمل إيه؟ إحنا ما بنحتفلش بالأيام دي كما ينبغي. يعني المفروض يوم عيد الفطر وعيد الأضحى دي أعيادنا، دي بقى اللي نعلق فيها الزينة، دي اللي نجيب هدايا لأولادنا، نجيب هدايا لأمنا لأبونا لأخواتنا، نتبادل الهدايا مع بعض، ويبقى يوم فرحة وانبساط ما نكتش على الأهل بيتي فيه، ونجيب بقى تورتة ونجيب جاتون وبونبوني. بصي عيد، عودش بقى نقول الشقة اتوسخت والدنيا، لا ده عيد. شوفي الناس بتعمل ايه في الأعياد بتاعت الميلاد دي والكلام ده كله، قولك بقى ده مش عيد ده يوم ميلادي، مفيش الكلام ده. ايه الكلام ده؟ انت كده بتتشبهي بالنصارى، وفي هنا لعن للتشبه بيهم. دي عادهم هم، يخصهم هم، احنا بنحتفل بيها ليه؟ احنا ابدلنا الله عز وجل عيدين، بس احنا نحتفل بيهم بقى، ونجيب الدف ونضرب بيه في الايام بتاعت العيد دي. المفروض ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان بيبيح للنساء ان هم يضربوا على الدف ويغنوا وينشدوا. فعلا يبقى عيد، فعلا عيد. لكن طبعا احنا بننكد على اهل البيت وننكد على الاولاد، والاولاد دايما تبقى بصل ايه للاحتفالات بتاعت جارتك وبتاعت الناس اللي اصحابهم يحتفلوا بالاعياد الميلاد ويعملوا بقى ايه. لا انت تعملي اكتر منهم كمان في ايه، في العيدين دي اعياد المسلمين، وانت تقول لهم كده لا احنا كده عندنا اعياد مسلمين، ده عيد المسلمين ده، وتجيبي هدية لامك في عيد المسلمين اللي هو عيد الاضحى وعيد الفطر. مفيش بقى لا عيد ام ولا عيد اب ولا الكلام ده يا بنات، الغوا الكلام ده كله. مش هلغي ومش هجيب هدايا، لا هاجي ايام يوم العيد الاضحى ويوم عيد الفطر اجيب بقى الهدايا، لان دي اعياد المسلمين يا امي. خلاص لي امك يعني سبحان الله رضيت ليه، ولا حبذا بقى ان انت كل شويه كده هديه، يبقى هي مش هتستنى لا عيد ام ولا غيره. ماشي كده، عايزين بقى نشوف كده الاحتفالات بالاعياد دي اللي هي عيد الفطر وعيد الايه الاضحى. طبعا التشبه باعياد الكفار محرم، التشبه بيهم محرم. في اي سؤال كده؟ طبعا صلاة العيد خلاص يعني كده خلصت معانا. في اي اسئلة؟ كله تمام؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.